وفعنا لما علمتنا وزدنا علما نافعنا أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. توكلنا على الله. يلا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. باب الإجماع، وهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة. في عندك وقت؟ هو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، هو زي ما يعني هو في شريف علمكم إن أهل الحنان، عليكم السلام ورحمة الله، الأدلة الشرعية الأربعة اللي يعنيها أي المتفق عليها، وإلا فإن الأدلة الشرعية أعم من هذه الأربعة المذكورة. فمثلا قول الصحابي عند طائفة من العلماء، الحديث المرسل عند طائفة من العلماء، مثلا الاستحسان عند طائفة من العلماء، الأخذ بأقل ما قيل عند طائفة من العلماء، إحداث القول الثالث عند طائفة من العلماء، الاستصحاب عند طائفة من العلماء، وهكذا. بس شوفوا، كل واحدة من اللي أنا بقولها دي بقول عند طائفة من العلماء، يعني إذن يفهم من كلامي أنه عند طائفة أخرى ليست معتبرة. فمثلا الاستحسان يقول به الحنفية، والإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، إجماع أهل المدينة يقول به مالك، ولا يعتبرون الأئمة الثلاثة، وهكذا. الحديث المرسل فيه خلاف فيه بين العلماء، منهم من يعتبره كالحنفية والحنابلة، ومنهم من لا يعتبره إلا إذا كان من مراسيل سعيد بن المسيب بشروط زي الإمام الشافعي، ومنهم من لا يعتبره مطلقا، تمام. وهكذا. فإذا في دليل من الأدلة معتبر عند طائفة وغير معتبر عند طائفة أخرى، فده اسمه دليل مختلف فيه أو بطبيعة الحال قيل وقيل، يبقى مختلف فيه ولا متفق عليه؟ مختلف فيه. أما هذه الأربعة فمتفق عليها عند طوائف المسلمين، وأي دليل فيهم ورد فيه خلاف فإن الخلاف فيه غير معتبر. فهناك نعم، هناك من قال بعدم حجية القياس الظاهرية، ولكن خلافهم غير معتبر، بل إن العلماء منهم من أسقطهم من رتبة الاجتهاد واعتبار أقوالهم بسبب إنكارهم للقياس، فمن أنكر القياس فقد أنكر ثلث الشريعة أو ثلثي الشريعة كما يقول بعض العلماء. وهتلاقوا مثلا في الفروع الفقهية يقولون مثلا لو أن رجلا أوقف على الفقهاء لا يدخل فيهم الظاهرية، لأن هم لا يعتبرهم من الفقهاء ولا يعتبرهم مثلا من أصحاب الخلاف المعتبر. هتلاقوا مثلا الإجماع الشيعة كما ينقل عنهم في الكتب يعني قالت بعدم حجيته، وبعض طوائف المبتدعة المتأخرين زي الشوكاني وغيره قالوا بعدم حجيته. الكلام ده صفر على الشمال ولا كأنه قيل، يعني بنقرأ كده عشان نقرأ تاريخ العلم، مش بنقرأ علشان نرد عليهم وناخد وندي. لكن الكتاب أي القرآن الكريم، السنة حجيتها، القياس، الإجماع، دي من الأدلة المتفق عليها. نعم في بعض التفاصيل فيها حصل فيها خلاف، لكن هل القرآن حجة؟ نعم. هل السنة حجة؟ نعم. هل القياس حجة؟ نعم. هل الإجماع حجة؟ نعم. طيب إحنا بنقول السنة قول وفعل وتقرير مثلا، هل الأفعال الجبلية يؤخذ منها تشريع في تفاصيل؟ القياس، هل القياس مثلا هل مثلا مسلك الدوران أو السبر والتقسيم من مسالك العلة حجة في التعليل ولا ليس بحجة؟ ممكن تلاقي خلاف في التفاصيل. هل إجماع أهل المدينة أو إجماع الشيخين أو إجماع الأئمة الأربعة أو إجماع الخلفاء الأربعة أو إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل حجة؟ تفاصيل فيها خلاف، لكن التايتل العام، العنوان العام ما فيهوش خلاف. عارفين زي ايه مثلا؟ زي ما نقول الصلاه واجبه، وفي حد يخالف وجوب الصلاه؟ طب اما اجي اصلي انزل بركبتي الاول ولا انزل بايدي الاول؟ إيه لما اجي اصلي قراءه الفاتحه واجب ولا وانا خلف الامام، ولا ممكن اكتفي بقراءه الامام؟ طيب مثلا وهكذا التفاصيل دي. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاول واجبه ولا ليست واجبه؟ الحجاب فرض، طب الحجاب اللي هو فرض ده ان المراه تكشف وجهها وكفيها فيه، ولا وجهها وكفيها وقدميها، ولا وجهها وكفيها وقدميها وساعديها، ولا ما تظهرش حاجه خالص حتى ظهورها يكون عوره؟ خلافات بين العلماء. شوفي من اول ما ظهرها ما يظهرش لغايه تظهر وجهها وكفيها وقدميها وساعديها كمان، يعني مشمره كده. عجبتك يعني دي؟ لكن الحجاب، هل حجاب المرأة واجب؟ واجب. فالخلاف في التفاصيل، فالأدلة الأربعة دي كذلك محل اتفاق عند جميع طوائف الأمة من العلماء المعتبرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. تاني ملاحظة: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. يبقى الإجماع اللي هنتكلم عليه، طبعا في خلافات حصلت بين العلماء في تعريف الإجماع بين موسع ومضيق. فأقل ما قيل أو الحد الأدنى يعني المتفق عليه بين العلماء في تعريف الإجماع أنه اتفاق المجتهدين. خلي بالكم أن كل بقى قيد من القيود الآتية بيضيق لنا التعريف شوية، كما هي القاعدة التي تقول إيه؟ كلما إيه حصل إيه؟ لما زادت القيود قل الموجود. فما يجي يقول لك اتفاق المجتهدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على حكم شرعي، يبقى مين اللي بيتفق؟ يبقى لازم يكون في اتفاق، مفيش حد يخالف. والاتفاق ده صادر من مين؟ من مجتهدين، ناس بلغت رتبه معينه اسمها رتبه الاجتهاد. والمجتهدين دول مطلق مجتهدين؟ لا، لازم يكونوا مسلمين من امه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الاجتهاد الصادر، هذا الاتفاق الصادر من هؤلاء المجتهدين المسلمين يكون في عصر معين. ما ينفعش ان نجتهد في عصر وبعدين نرجع ايه ننقضه. فرقنا بقى التليفون ده. وان هذا الاجتهاد الصادر من هؤلاء بهذه الصفه مش مطلق اجتهاد مطلق اتفاق، لابد ان يكون في حكم شرعي. فلو كان حكم لغوي او حكم عادي او كذا، لا مش ما يدخلش معانا في التعريف، ده اضيق تعريف. في ناس توسعت وجعلت الاجماع يقع في الشرعيات واللغويات مثلا، خلاف بقى عند العلماء مش قضيتنا. فبيقول هو اتفاق كل اهل العصر، كل اهل العصر اللي هو ايه؟ عامة المجتهدين. بيفسر اهل العصر عشان ما ينصرفش الذهن الى مطلق الناس بانهم علماء الفقه يعني المجتهدين دون نكر، يعني من غير ما يحصل النكير من احد منهم، يكون في تواطؤ منهم على اتفضل يا مولانا، اتفضل سيدنا، متطفلين عليك معلش. بلا نكير، ما يكونش فيه نكير. وهذا الاتفاق يكون على حكم شرعي، حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. مثال لذلك، تفضل يا شيخ أحمد، مثال لذلك الحكم الذي يحصل عليه الاتفاق، تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن الإجماع في اللغة يطلق لمعنيين. نعم. أحدهما العزم كما في قوله تعالى، ممكن تقول أحدهما على البدلية أو أحدهما على الاستئناف. أحدهما العزم كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. نعم. وثانيهما الاتفاق. ومن السنة قلنا في مثال من السنة، يبقى احنا عندنا دلوقتي الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين، أي لأحد معنيين، مش المعنيين على الجمع، معنيين على التبادل. إما العزم كقوله تعالى فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا أمركم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم. وثانيهما الاتفاق. منور يا سيد أحمد. ثاني المعاني الاتفاق، يبقى إما يأتي بمعنى العزم أو بمعنى الاتفاق. اقعد في مكان، ما احنا هنا بنشجع على الاختلاط بين الرجال والنساء، ما عندناش فصل. ما انت لو بتحب اقعد اقعد. انت قعدت بالستات البنات في حته والرجاله في حته. غلاوه ومسأدب. ايوه ماشي، ما اتكلمناش يا مولانا. ايوه يا شيخنا الجليل. قال وثانيهما الاتفاق، ويصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد. أيوة، لما احنا دلوقتي نحاول ان احنا نفسر الإجماع، مطلق الإجماع يعني، مش الإجماع المخصوص الذي هو في هذا الاصطلاح، لما نحب نفسر الإجماع على العزم يصح ان يقع من الواحد كما صح ان يقع من الجماعة. سأجمع أمري على ان انتهي من هذا الكتاب، اديني واحد اهو. ها؟ ويصح على الأول، أي على المعنى الأول اللي هو العزم، إطلاق اسم الإجماع على الواحد، بخلاف الثاني. الثاني اتفاق، ما دام في اتفاق يبقى فيه طرفين تواطأ، طرفين فأكثر، تواطأ أو تواطؤوا على أمر ما، فإذا لابد من الإثنينية أو الجمع في حصول هذا المعنى، في تحقق هذا المعنى. بخلاف الثاني. نعم، اللي هو الثاني اللي هو ايه؟ الاتفاق. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح الاجماع في الاصطلاح، يعني في عرف اهل الفن بقى، اتفاق خاص، مش مطلق اتفاق. هو قال لك في اللغه الاتفاق مطلقا، اتفاق الناس اسمه اجماع، اتفاق نحن مع بعض هنتفق مثلا ان بعد الدرس ما ينتهي بتعزموني على حاجه ساعه مثلا، هو ده ايه؟ اتفاق، مطلق اتفاق، لكن ما هوش حجة شرعية. بعد الدرس كل واحد عمل نفسه من بنها ومشي خلاص، ما فيش أي إيه، ما فيش أي حاجة ساعة ولا أي. ربنا يخليك. فلنتفق أن تأتي المرة القادمة. نجمع على ذلك. ربنا يخليك يا مولانا. المية اللي برضه تأكيد لإخواننا هيبقى مش معاش أي حاجة. المرة الجاية نبقى عملنا حسابنا إن شاء الله. أما في الاصطلاح في العرف الخاص، في عرف أهل الفن، اتفاق مخصوص، وهو اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه أهل العصر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم على حكم الحادثة. ده تعريف الإجماع في رأي المؤلف، وهيبتدي إن هو يفصل الكلام على مفردات هذا التعريف واحدا واحدا. بيقول لك هو اتفاق، الإجماع اتفاق مخصوص، بيان الخصوص ايه بقى؟ انه صادر من كل مجتهدي علماء الفقه، مش في مجتهدين في اللغة، في مجتهدين في العقليات مش معانا، لا، علماء الفقه، علماء الفروع، القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مش الفقه هكذا اسمه؟ هكذا تعريفه؟ إيه هو الفقه تعريفه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. كمل. المكتسبة من أدلتها التفصيلية. برضو كده؟ المكتسب صفة للعلم. العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب أي العلم من أدلتها التفصيلية. فهؤلاء القادرون على استنباط هذه الأحكام من النصوص هم المعتبر اتفاقهم، بشرط أن يكون بينهم تعاصر كذلك، وبشرط أن يكونوا مسلمين. وهو في مجتهد ممكن يبقاش مسلم؟ أيوة نعم، الاجتهاد ده ملكة، ملوش دعوة بالديانة ولا بالتقوى كمان، ممكن مجتهد فاسق أو مجتهد كافر. الفكرة بقى مش في انه مجتهد ولا مش مجتهد، احنا بنتكلم طبعا على الفرد العقلي، العقل لا يحيل ذلك ولا العادة حتى تحيل ذلك، لكن الحاصل ان الله تعالى لا يصطفي لذلك المنصب الرفيع إلا الأولياء يعني. ده أنت في منصب الموقع عن الله والمتحدث، يعني بلاش المتحدث عن الله دي، لكن يعني الموقع عن الله كما يقولون، منصب وراث النبوة. فالشأن يعني أن الله تعالى يعني لا يرقي إلى هذه المنزلة إلا الأقلين، ولكن وارد يمكن أن يحصل واحد علوم الاجتهاد دي أو مرتبة الاجتهاد دي مرتبة معيارية، مش حاجة هلامية كده، الوصول ليها له خطوات وعلوم معينة مطلوب تحصلها، والوصول فيها لدرجة معينة، رتبة وسطى حتى زي ما بيقولوا، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر، وخلاص يبقى مجتهد. أنت بقى مجتهد راجل تقي ومسك السبحة وتراقب ربنا سبحانه وتعالى، كتر خيرك. مجتهد لابس ذهب يبقى البعيد فاسق. مجتهد من المستشرقين اللي اعتكفوا على دراسة اللغة العربية والديانة الإسلامية ووصلوا فيها مثلا رتبة الاجتهاد، مع استبعاد ذلك يعني، بس لو فرضنا ان ده حصل بقى مجتهد كافر. وصل للرتبة ولا ما وصلش؟ وصل. نقبل منه بقى اجتهاده ولا ما نقبلش؟ ما نقبلش، لأن هو شرط قبول الاجتهاد الإسلام والعدالة، لأنه خبر، ما هو بيخبرك عن الله. فلو كان هو مجروح يبقى لا نقبل منه، لأنه كده يبقى في قدح، في ثقة في نقل. وإن يكون هذا المجتهد، هؤلاء المجتهدين من المسلمين، وإن يحصل هذا الاتفاق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ إن الإجماع في عصره ليس حاصلا أو ليس معتبرا، إنما المعتبر في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فالاتفاق كالجنس، بيبتدي يفصل بقى فين في مفردات التعريف. فبيقول الاتفاق في قولنا اتفاق خاص كالجنس. يعني ايه الاتفاق الجنس؟ يعني ايه الاتفاق الجنس؟ ده احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، لكن ما فصلناش كالجنس يا رجل. قلتنا بعدين ان شاء الله. يا سلام، انا قلت كده؟ يعني ايه كالجنس؟ اشرحي لي كلمة الاتفاق الجنس. مش احنا الوقت بنتكلم في تعريف؟ وما دمنا بنتكلم في تعريف، يبقى التعريف اما ان يكون تعريف بالذاتيات، او تعريف بالعرضيات، او تعريف بالذاتيات مع العرضيات زي ما المنطق بيقول، صح؟ ولو هو تعريف بالذاتي، تعريف بالذاتيات بيبقى تعريف بالجنس والفصل، ولو تعريف بالعرضيات بيبقى بالفصل بالخاصة والعرض العام، ولو بالذاتيات مع العرضيات بيبقى جنس وخاصة إلى آخر الكلام اللي احنا عارفينه ده. ها؟ لا شيخ. فهو هنا دلوقتي احنا بنتكلم في تعريف، فترتيب التعريف ايه اللي بيحصل فيه؟ بنبدا بايه الاول؟ الجنس. بالجنس، صح. الانسان حيوان ناطق، بنعرف الانسان بانه حيوان ناطق. حيوان دي وضعها ايه في التعريف؟ جنس في التعريف. وايه هو الجنس ده؟ زي ده وصفه، لكن ايه هو؟ كل مقول كلي. ها قول يا شيخ مصطفى رشوان. كليون ذاتي مشترك بين افراد الناهيه. ماشي، صح. في سؤالي ما هو؟ مقول على كثيرين، متفقين مختلفين، مختلفين في الحقيقه، متفقين ده يبقى النوع، مختلفين في الحقيقه في جواب ما هو. ما هو الانسان؟ حيوان. حيوان. ما هو الغزال؟ حيوان. ما هو القرد؟ ما هو الفيل؟ ما هو الزرافه؟ حيوان. يبقى ما هو مقول على كثيرين، اهو مقول يعني محمول، مقول يعني ايه؟ محمول على كثيرين، مختلفين في الحقائق، حقيقه الغزاله غير حقيقه الزرافه غير حقيقه الفيل غير حقيقه الانسان غير حقيقه الجن غير حقيقه اي حاجه من ذوات الحياه. وهؤلاء الكثيرين مختلفين في الحقيقة في وواقع هذا في جواب ما هو ما هو كذا. نقول حيوان كذا، حيوان صاهل، حيوان ناهق، حيوان زائر، حيوان ناطق، ماشي، ده اسمه جنس. فيلي بقى ممكن بقى الفصل يليه خاصة على حسب بقى التعريف شكله ايه. المهم احنا بنبدأ بالجنس، فالإجماع اتفاق، فاتفاق ايه هنا في التعريف؟ كالجنس. كالجنس ولا جنس؟ كالجنس. طب ليه كالجنس؟ ما قالش جنس ليه؟ مش هو هنا جنس في التعريف؟ وبعض الكتب تقول لك جنس في التعريف، ليه قال؟ لص الناس دي ما بتقولش حاجة اعتباطا، كل حاجة بيقولوها لعل على مستوى الحرف. ليه قال الإجماع الاتفاق كالجنس أي في التعريف، وما قالش الاتفاق جنس في التعريف؟ أنا ما شرحتش الحتة دي قبل كده، قلنا بعدين. لا والله، قول يا شيخ مصطفى. لأن يعني الجنس يصح الإخبار به عن النوع، وهذا لا يتقدم. الجنس يصح الإخبار به عن النوع، فأقول مثلا الإنسان حيوان وهذا لا يتأتى هنا، ما أنا بقول الإجماع واتفاق، الاتفاق الاتفاق وإجماع. لا لا، الاتفاق كالجنس. ليه ما قالش جنس وقال كالجنس؟ في أمل إن حد ممكن يعرف يا زينب؟ فكري، ما تبصريش، أنا ما تبصري هترتبكي، فتبصي في الكتاب فكري زينب. في أمل يا مولانا حد فيهم يعرف؟ أنا عايز نشغل دماغنا شوية، لو مش عارفين خلاص نجاوب في الآخر. ليه قال كالجنس وما قالش جنس؟ يعني كأنه بيقول ده مش جنس حقيقي يعني. لا لا، ما يأكل يأكل لازم. يعني هل يا سيدنا ممكن نقول إن الاتفاق أمر معنوي قائم في الذهن؟ طيب، لا لا لا، منطقية منطقية. هو يعني هقول لكم كده ببساطة شوية، لأن دي يعني إن شاء الله تبقى مفهومة. هو دلوقتي لو أنا اللي هقول ده ما فهمش، اللي مش فاهم يقول لي عشان أعيده تاني. دلوقتي لما أجي أعين ذاتيات شيء من الأشياء، لو استطعت إن أنا أعينها وميز فيها الجنس من الفصل، اقدر اقول والله ده جنس وده فصل، اهو ميزناهم، صح. طب لو كانت حاجات معنويه تمييزها غير ممكن ان يقطع به، لما تكون حاجات معنويه تمييزها غير ممكن ان يقطع به، او ان الجماعة المناطقة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الجنس قد يشتبه بالعرض العام، وإن الفصل قد يشتبه بالخاص، في اشتباه بينهم، اشتباه دقيق جدا. فلما أنت تكون مش مطلع على حقيقة الشيء وتركيب الشيء، ما تقدرش تجزم أن هذا من ذاتياته أو من عرضياته، لكنه لما كان واقعا في سياق الكلام، موقع الجنس مع عدم قدرتك على أن تقطع أنه جنس حقيقي، أمكنك أن تعبر عنه بأنه كالجنس أي واقع في موقع الجنس، وإن لم نستطع أن نقطع أنه جنس حقيقي. مفهوم الكلام ده ولا نقول كمان؟ نقول كمان يا بنات. أنا دلوقتي جبت التليفون ده ورحت إيه فتحه، قلت التليفون ده مكون من شاشة ومن بروسيسور ومن كذا ومن كذا، تمام. والسوفت وير اللي فيه، البرامج اللي فيه دي وجدت او موجدتش، التليفون موجود. فانا كده ميزت في التليفون ايه الذاتي فيه وايه العرضي. الذاتي فيه اللي قوام التليفون بيه، تمام. فتعال عرف لي بقى التليفون، اقول لك والله التليفون ده كذا كذا كذا، وما زاد على هذا ليس من حقيقة الهاتف. طب قول لي كده تعريف النفس. طب فين النفس دي علشان نعرف الذاتي منها من العرض ده؟ خلي بالنا احنا في الكليات الخمسة دول اللي هم الجنس والفصل والعرض والخاصة والنوع، في بعضهم ذاتي بيشتبه بالبعض الآخر في العرضي. يعني احنا بنقول مثلا الانسان حيوان ناطق، وبنقول ناطق ده فصل. طيب هو مش كاتب، دي شكل ناطق. هو في حد بيشارك الانسان في خاصية الكتابة؟ طب ليه ما خليناش كاتب دي هي اخرى فصل؟ ما اصل الفصول ما تتعدلش. طب ليه ما خليناش كاتب هي اللي فصل وناطق هي اللي خاصة؟ لا، أصل كاتب دي خارج الماهية. طب دي واضحة الفرق بين ناطق وكاتب. طب في فصول أخرى بتبقى شديدة الاشتباه مع خواص، ويبقى صعب إنك تميز الخاصة من الفصل. والجنس بيشبه بالعرض العام، والجنس مقول على كثيرين، والعرض العام برضه مقول على كثيرين، بس ده ذاتي وده عرضي. واذا انت ما عرفتش تلقط الحته اللي تميز الذاتي من العرضي هيشتبهوا عليك. طب انت تقدر تقطع ان ده جنس حقيقي؟ فقال انا ابتدي تهته بقى، بيتهته يبقى مش قادر يقطع، مش قادر تقطع، يبقى بلاش تجازف وتقول جنس، خليك دقيق وقول كالجنس. كالجنس يبقى ايه؟ هو واقع في موقع الجنس في ترتيب التعريف، في انه يبدا به حتى لو ما كانش جنس حقيقي. هو كالجنس، هتبص تلاقوا مثلا يقول لك ايه، الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهه كذا كذا الى اخره، خطاب كالجنس. شيخ الاسلام زكريا بيقول كده في الايه، في شرح لب الاصول، خطاب كالجنس، يعني واقع في موقع الجنس برضه، تمام. يبقى ليس جنسا حقيقيا مقطوعا بانه جنس حقيقي. وضحت كده؟ ماشي الحال كده يا مولانا؟ ماشي يا شيخ محمد. ايه يا شباب، في حد مش فاهم؟ حتى لو في حد مش متلوظه معاه شويه، معلش خدها كده دلوقتي، بس هتفتكروها دي فيما بعد ان شاء الله لما ايه تراجعوا المنطق تاني. قال: فالاتفاق كالجنس، والمراد به الاشتراك في، والمراد به اي الاتفاق، به الضمير هنا عائد على الاتفاق، ها، والمراد به الاشتراك في اعتقاد او قول او فعل او سكوت او تقرير. احنا بنقول ان اتفاقهم على حكم شرعي، الحكم الشرعي ده ممكن يكون متعلق بفعل من افعال المكلف، وممكن يكون متعلق باعتقاد من الاعتقادات مثلا، وممكن يكون متعلق بحكم فعل من الافعال، او الاتفاق يقع على وجه، عفوا، الاتفاق يقع اما قولا او فعلا او سكوتا او تقريرا. قال: ويفهم، مش احيانا تقرأ في الكتب يقول لك ايه، و فلان فعل كذا ولم يعرف انه قد انكر عليه، ها، في كتب الخلاف العالي، فبيقولوا عليه ده اجماع سكوتي، ها. ويفهم من تقييدنا في التعريف بكل مجتهد علماء الفقه ان المراد بقول الناظم اي علماء الفقه المجتهدون منهم. ايوه، لان علماء الفقه مراتب. في واحد الإمام الشافعي كده رضي الله عنه، ده في في في رأس الهرم مجتهد مستقل مش مطلق كمان، لأن في فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل. إيه الفرق بين المجتهد المطلق والمستقل؟ إن ما أعلى طبعاً، بس إيه الفرق؟ المستقل أعلى. المستقل مش بينظر فقط في ما عندوش فقط القدرة على النظر في النصوص واستنباط الأحكام منها، ده كمان عنده أصول خاصة. يعني هو عنده أصوله الخاصة واختياراته الخاصة، ده اسمه مجتهد مستقل. لكن المجتهد المطلق ممكن يكون بيجتهد على أصول معينة يعني مستقرة، أصول إمامه مثلا. يعني مثلا تقي الدين السبكي مجتهد مطلق مش مستقل. مثلا السيوط ادعى الاجتهاد برضو المطلق مش المستقل، لا مستقل زي الأئمة الأربعة. ولما العلوم استقرت انقطع الاجتهاد المستقل. ليه انقطع؟ ليه؟ لأن القسمة العقلية تم استيفاؤها. يعني مثلا مسألة من المسائل في علم الأصول هتلاقي قيل فيها الأربع أقوال اللي تستوفي القسمة العقلية، بحيث أنه لا يمكن أن يزاد عليها قسم آخر. فمهما أنت اجتهدت عمرك ما وصلت ما توصل، مش هتعرف أن أنت تستقل بتأسيس أصول جديدة لم يسبق للعلماء أن أصلوها أو اختارها واحد منهم. غاية أمرك أنك تختار ما بين ما قالوه، مش هتعرف تبتكر حاجة من العدم. فلذلك الاجتهاد المستقل هذا انقطع، وبقي الاجتهاد المطلق ممكن أن الوصول إليه وإن عصر. فبيقول لك بقى إيه؟ إن خلي بالك ذهنك ما يروحش، لما بنقول مجتهد علماء الفقه، إن اللي حافظ متن المنهاج ده داخل معانا، ولا واحد من علماء أصحاب الأوجه حتى في المذهب ده معانا، ولا من بلغ مرتبة الاجتهاد في الفتوى ده معانا. لا، ده احنا بنتكلم على رتبة أعلى من الكلام ده كله. كل دول مع جلالتهم، مع احترامنا الشديد ليهم، مع يعني أننا نرفع لهم القبعة، مقلدون، ولكنهم في درجات متفاوتة في سلم التقليد. فأكيد الإمام النووي مش زي فولة اللي انت بتجيب لنا منه فول الصبح ده يا شيخ محمد، اسمه فولة ها؟ أبو عبد الله الشهير بفولة، واخد بالك؟ ده أبو عبد الله الشهير بشهير. أبو عبد الله الشهير بإيه؟ مش زي بقى. فدرجات، ولكن المعتبر اجتهاد هو إيه؟ من بلغ منهم رتبة الاجتهاد أي المطلق. ها، قال: وقول الناظم أيضا دون نكر، أي من غير نكير، يعني من غير خلاف. إحنا دلوقتي المجتهدين ماشي، وبعدين الشيخ أحمد معانا من ضمن المجتهدين ومدخلش، اتفقنا على حاجة، إيه رأيكم يا جماعة في مفيش مجتهدين في الأرض غيرنا، اتفقنا. الشيخ أحمد دخل قال لا معلش، إجماعكم ده لا ينعقد، أنا مخالفكم، علشان الإجماع ينعقد لازم ايه اكون انا موافقكم، غير كده يبقى ده اجماع مع وجود خلاف. ها، وفيه إشارة إلى أن ذلك متفق عليه وهو كذلك. أيوة، هو استعمل كلمة دون نكر دي عشان يضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول إنه يقول لك بالمنطوق كده إن هذا الاتفاق لابد أن يحصل من المجتهدين دون أن ينكر واحد منهم هذا الحكم الذي قد تواطأ عليه الآخرون. وخذ من كلمة دون نكر دي إشارة كده مش هي المفهومة أو المسوق لها الكلام ابتداء، لكنها إشارة منه إلى أن هذا المحكي من كونه الإجماع واتفاق المجتهدين في دون إنكار لابد من اتفاق الكل، ده أمر متفق عليه لم يحصل فيه خلاف. ماشي، الذي يسمى إجماع هو ما كان قد تواطأ عليه وأطبق عليه الكل. ماشي، أيوة واقع الإجماع حجة وواقع وإيه؟ لا قبل واقع لازم نقول حاجة ثانية. لا ممكن الإجماع حجة وممكن وواقع. ممكن يعني إيه؟ يعني متصور عقلي. هل مو كل متصور لما تقرأ كتب الأصول كده الإجماع ممكن وواقع؟ إيه الفرق بين ممكن وواقع؟ ممكن يعني متصور عقلا، يعني العقل لا يحيل وجوده. طيب هو كل متصور عقلا موجود؟ لا، دائرة الإمكان أوسع من دائرة الوجود، لكنه مع إمكانه العقلي واقع أيضا. بس انتوا عندكم في كلية دار العلوم مش شايفين ان في حاجه اسمها اجماع ولا واقع ولا حاجه خالص. هي بس تحققوا بهذا الشرط يعني من البدع بتاعه اساتذه كليه دار العلوم. بدع العلوم مش كلهم يمكن، لكن يعني كتير منهم متبني الموضوع ده، مش كده؟ ما انا قلت مش كلهم والله. وانت دخلت دار العلوم والله؟ يا شيخ. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم اتفاقا. فلا يعتبر وفاق يعني اتفاق من غير المجتهدين من الفقهاء، يعني من وصل الى من لم يصل الى رتبه الاجتهاد، من لم يصل الى رتبه الاجتهاد من ممن تسمى بالفقهاء بالاتفاق. ده اطلاق اسم الفقيه على غير المجتهد ده مجاز، وإلا فإن الفقيه يطلق على المجتهد بالأصالة، وإطلاقه على غير المجتهد ده تسمح. لكن ماشي مع التسمح، الفقيه اللي مش مجتهد ده وفاقه أو خلافه حتى معتبر؟ لا مش معتبر. دونهم أي دون المجتهدين، أما المجتهدون فمعتبرون. ولا وفاق الأصوليين على الأصح. حتى الأصوليين وفاقهم مش معتبر، احنا ملناش دعوة بأي حد إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد من الفقهاء. ولا وفاق على الأصح العوام. يعني إذن في عندنا مقابل للأصح، لكن الأصح أولا غير المجتهدين من الفقهاء ده اتفاق، لكن وفاق الأصوليين ده الأصح. ولا وفاق العوام. دلوقتي يا مولانا عندنا دايره، الدايره دي محل اتفاق بين العلماء، ودايره ثانيه قيل وقيل. طيب هل علشان ينعقد الاجماع لابد ان كل المجتهدين يتفقوا على ذلك؟ قلنا ايوه. طيب المجتهدين دول من في اي فن؟ في علم الفقه. طيب في حد خالف في الكلام ده؟ لا محدش خالف، ده محل اتفاق. طب هو المجتهد الفقيه ده لازم يكون كمان يدخل معنا في هذه الدائرة الأصولي؟ الأصولي يدخل معنا؟ قيل وقيل. فهو بيقول لك إن وفاق الأصوليين مش معتبر في انعقاد الإجماع على الأصح. نعم يا شيخ محمد. أنا كأنه بقول كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه، ولا بالعكس. أيوه ويرجع لي كده كأن كده. وهنا سيدنا هو بيتكلم على تكميل يعني إكمال نسبة العلماء، ولا بيتكلم على انفصال؟ يعني المعنى إن دلوقتي هو بيقول ولا وفاق الأصوليين، بيتكلم على الأصوليين باتفاقهم مع بعض ولا لا؟ ما دخلهم في النصاب. ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء، فإنه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. هو في دي اصطلاحات، مين اللي يطلق عليه عامي؟ من لم يكن عالما. زي كده في الفقه يقول لك مين اللي يطلق عليه أمي؟ مين الأمي في الفقه؟ مين الأمي؟ في الفقه؟ من الذي يسمى أميا في الفقه؟ محدش عارف؟ مسائل الخلاف؟ واحدة تقول لك من لم يعرف مسائل الخلاف. مين يزود؟ هو العبادات يعني من لم يكن عالما بفقه العبادات. من لم يكن عالما بفقه العبادات، مين يزود؟ ازيك يا قمر؟ ماشي. عامل ايه؟ قول يا شيخ مصطفى. وغير القارئ. غير القارئ يعني ايه؟ يعني ايه غير القارئ؟ مدرسش. ايه؟ لم يدرس يعني على المشايخ. لم يدرس على المشايخ؟ لم بيعرفش يغير الوصل. ده الشيخ مصطفى يعني ابعد النجع، انا ظنيته ايه يعني خلاص قرب يجيبها. الفقهاء بيقولوا ان الامي غير القارئ فعلا، بس مش قصدهم ما بيعرفش يقرا ويكتب، قصدهم الذي لا يعرف ان يقرا الفاتحه، يعني بيعرفش يقرا الفاتحه صح، ده اسمه امي حتى لو معاه دكتوراه في الهندسه النوويه وميكانيكا الكم، ده اسمه امي عند الفقهاء. تعرف تقرا الفاتحه؟ لا. طب اركن على جنب كده عشان نعمل لك فصل للمحو الامي، مش بيعرفش يقرا ويكتب. فالامي في الاصطلاح هكذا، في اصطلاح الفقهاء. فالعامي في اصطلاح الفقهاء كل من لم يكن مجتهدا، لكن درجات بقى العاميه دي كلنا عوام، لكن في درجات في العاميه، في العامي اللي هو المغر في العاميه، وفي العامي المشارك وهكذا. فبيقول لك وفاق كل من لم يكن عالما لا عبره بوفاقه. يعني احنا عشان نقول الاجماع منعقد مش لازم كل المسلمين نعمل استفتاء ونجمع اصواتهم ونشوف هم موافقين ولا مش موافقين. ولا وفاق اللغويين فانه لا عبره بقولهم من وفاق، من وفاق ولا خلاف، لا موافقتهم تزود ولا خلافهم يضر. دول قيمة قولهم صفر، قيمة قولهم صفري. ولا وفاق اللغويين ولا وفاق بعض المجتهدين. ما احنا قلنا كل المجتهدين، فكلمة كل دي أخرجت البعض، فبعض المجتهدين وفاقهم ما اسموش إجماع. لو الأئمة الأربعة اتفقوا على شيء اسمه قول الأئمة الأربعة، رأي الجمهور، بس ما اسموش إجماع. تمام؟ يصح أن نطلق عليه اتفاق؟ اتفق الائمه الاربعه. اتفاق مخصوص. ما انت بتقول اهو اتفاق الائمه الاربعه، فهو اتفاق مقيد. والا ان حتى كلمه اتفقوا مطلقا حتى لو مش في الائمه الاربعه لا تساوي اجمعوا عند بعض العلماء. تساوي عند البعض لكن تكون على حذر. يعني مثلا ابن حزم في مراتب الاجماع في المقدمه نبه إن هو لما بيستعمل اتفقوا ما يقصدش بيها دايما الإجماع. يعني كأنه يقصد في بعض الأحيان. بيبقى مثلا قول الكافة. لكن هو مش قادر يجزم إن في إجماع. يمكن حتى مش قادر يلاقي الخلاف، لكن برضه مش قادر يجزم إن في إجماع. يقول لك اتفق. زي لا أعلم فيه خلافا عند ابن قدامة مثلا. ما تساويش أجمعه. يعني ما حدش يقول ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، الناس اللي بتكتب رسائل ويقوم جايب لك النقل يقول لك إيه لا أعلم خلافا في كذا وكذا. لا، ده أنت لما تيجي ترتب النقول تجيب التصريحات بالإجماع ابتداء أجمعوا، ويليها في المرتبة اتفقوا، ويليها في المرتبة يليهم في المرتبة هما الاثنين لا أعلم فيه خلافا. يا ما حاجات العلماء قالوا لا نعلم فيها خلافا وثبت الخلاف. لو قال لا أعلم صحيح هو يعني. أيوة، عدم العلم لا يعني العدم. واتفقوا برضه مولانا لغويا ما تشعرش بالإجماع إلا ما تقدريش تقول إنها، ما تقدريش تقول إنها إجماع إلا لو صاحب العبارة نص على كده. حتى في ناس بتنقل الاتفاقات وكده ودايما يقول لك خلي بالك منهم دور وراهم، فيقال لك مثلا من العبارات الشائعه عند العلماء يقول لك احذر ثلاثه، اجماعات ابن المنذر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي. هو العباره كده بس ما قالش، ممكن بقى اقول لك ابن عبد البر ومش عارف ايه، بس ماشي هو العباره كده. احذر ثلاثة: إجماعات ابن المنذر، واتفاقات ابن رشد، وخلافيات الباجي. مش معنى كده ان لما ابن المنذر يقول اجمعوا ان الاصل انه كذاب، اما لا سمح الله يعني، او الاصل هو طبعا مش كذاب على اي حد، انه الاصل انه هو مش دقيق، او لما ابن رشد يقول اتفقوا برضو مش معناه ان الاصل انه غلطان حتى يثبت العكس، ولما الباجي يحكي خلافا في شيء يبقى الاصل انه هو متوسع حتى يثبت العكس. بالعكس، ده الاصل قبول كلامهم، لكن دور وراهم، بس دور وراهم، لان اطلاقاتهم دي انخرمت عدة مرات، فما بقاش انخرامها ده يخليك مطمئن كده الا لما تدور شوية. دور شوية مش هتخسر حاجة، ما لقيتش حاجة خلاص السلام عليكم امين، لان نقلهم ده من قبيل خبر الثقة. ففي بعض الناس بتخطئ خطأ فاحش يا مولانا، تيجي تقول له وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك، يقول لك يا عم ابن المنذر ده اجماعاته دي مش عارف ايه وبتاع. طب هات لي انت ما ينقض هذا الاجماع، ما عنديش مانع انقض هذا الاجماع، تجيب لي نقل معين ينقض هذا الاجماع، نقل معتبر، مش تجيب لي ابن عليا والتاني ده اسمه ايه؟ الأصم. والأصم، برافو عليك، أصم وابن عليا. مش سهل انت على فكره. ايش علاقتهم هم بالفقه والاجتهاد الاصم وابن عليا ده؟ ومبتدع كمان يعني، لا فقه ومبتدع. ابن عليا الاب ولا الابن؟ ايه؟ الاب ولا الابن؟ لا، الاب ده عالم كبير، لكن الابن هو اللي القالح المقدوح فيه، وهو اللي منقول كلامه في المساله اللي بالي بالك. ماشي. كلمة الاتفاق يكون إجماع عند الأئمة الأربعة. معلش تاني كده. إنه مستوى القسم العقلي. في الأصول. فده ما ينقضش فكرة إن الاتفاقهم يكون إجماع. اتفاق مين؟ الأئمة الأربعة. وهو الاجتهاد محصور في الأئمة الأربعة. مستحيل. محصور في الأئمة الأربعة؟ لذلك ما أغفلوش باب الاجتهاد؟ لا، ما أغفلوش باب الاجتهاد، ما تقفلش. والاجتهاد مش محصور في الأئمة الأربعة، لا، في 180 مجتهد. محصور؟ يعني القسمة العقلية تقبلهم بس. القسمة العقلية في المسائل، بغض النظر عن مين اللي قال بيها. مسائل الأصول. أيوه. هات مسألة من المسائل. فلان قال بكذا، فلان قال بكذا، فلان قال بكذا، فلان قال بكذا. فلان وفلان دول ممكن يكون ثلاثة منهم من الأئمة الأربعة في جانب، وواحد من الأئمة الأربعة في جانب، والرأيين التانيين قلب ده مثلا المعتزلة وقلب ده مش عارف مين مثلا. ها؟ كده يعني. والمراد بالعصر من قوله أهل كل العصر. عرفت تجيب أي حد أنت قال أي حاجة غير الأصم وابن عليا؟ عصر يوم القيامة، معاك إلى عصر يوم القيامة. ماشي يا مولانا. الناس داخل الجنة ويمين كده، والناس داخل النار، ومش هتلاقي برضه إن شاء الله. من يعتد بأقوالهم، ما تقوليش بقى فلان وفلان من بتوع 1920 أو 1930. والمراد بقيتي؟ حد؟ مين؟ ماشي، بس انتوا بتعملوا بالجاسوسية ولا حاجة. قول. والمراد بالعصر من قوله أهل كل العصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة، ثم يصير حجة عليهم وعلى من بعدهم. جعلهم. وعلى من بعدهم. المراد بالعصر، ما المراد بالعصر؟ عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة. حصلت هذه المسألة الآن، وإحنا المجتهدين الموجودين اتفقنا امتى العصر ينتهي؟ بموت اخر واحد فينا كده نقرر العصر. تمام. والمراد ثم يصير حجه عليهم. وشرط انقراض العصر ده شرط خلافي، هل يشترط انقراض العصر في حجيه الاجماع ولا لا يشترط؟ حد كان رافع ايده؟ نعم يا مولانا. عصر الصحابه وعصر مشترك ايضا مع التابعين، نفهم من ذلك لان لو خالف اي تابعي من بلغ رتبه الاجتهاد مع الصحابه يبقى ايوه لا ينعقد الاجماع. نعم صحيح، يعني فرضيا كده. نعم ايوه يا شيخ. والمراد بامه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم امه الاجابه. العلماء بيفرقوا بين نوعين من الناس، نوع او نوع يسمونه امه الدعوه، ونوع بيسموه امه الاجابه. فامه الدعوه هم كل الخلق، فكل الخلق بهذا الاعتبار من امه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن امه ايه؟ امه الدعوه. أما من هذه الأمة من استجاب وآمن فهذا يكون من أمة الإجابة، فالمسلمون أمة الإجابة وسواهم أمة الدعوة. ماشي. وهم المسلمون فخرج بهم الاتفاق، فخرج بهم اتفاق، فخرج بهم اتفاق الأمم السابقة كما سيأتي. طيب. وخرج بالمسلمين غيرهم. قايد قايد الأمة الإجابة أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج نوعين، الأمم السابقة لأنهم مش من أمة النبي عليه السلام لا دعوة ولا إجابة، ما هم راحوا خلاص لحالهم، ومن وجد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن، يبقى أخرج الصنفين دول، أخرج كلمة أمة النبي أو أمة الإجابة التي هي في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أخرجت أمة غيره، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بها أمة خصوص أمة الإجابة. وخرج بالمسلمين غيرهم. نعم. لأن الإسلام قيد في المجتهد المأخوذ في التعليم، قيد في المجتهد لا في حصول الاجتهاد، لا في قيام ملكة الاجتهاد به، إنما في قيام اعتبار اجتهاد. يبقى قيد الإسلام مش شرط وقوع، ده شرط قبول واعتبار. ماشي. كون المجتهد مسلم ده شرط لقبول كلامه مش لحصول الوصف به عنده او قيامه به. زي بالضبط الراوي، راوي مجرم فاسق قتل قتله بيعبد الشيطان وجي نقل خبر، مش هنقبله. عليكم السلام. كده مش هنقبله، هل معنى كده انه كذاب؟ معنى كده ان هو ما شافش فعلا الخبر اللي بينقله؟ لا، شافه موجود وكل حاجة، هو صادق يا عم، بس أنا ما أقدرش يعني يطمئن قلبي إلى صدقه لأنه رجل مجروح العدالة في النقل، يبقى ده شرط قبول مش شرط وجود أو وقوع أو تحمل مثلا في الرواية أو كده. وممكن بعد كده لما يسلم أو يتوب ويجي يكلمنا يقول والله ده أنا حال كفري أو حال فسقي رأيت كذا وكذا أقبل منه. فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه. إيه هو صرح إن الكفر ليس مانعا من بلوغ رتبة الاجتهاد، ده بيقول لك إيه؟ ده لو بلغ حتى رتبة الاجتهاد مش هنقبل كلامه، يبقى قد يبلغ ويبقى المانع في القبول مش في البلوغ. يختلف عن الرواية مولانا في القبول برضه، ده انا قلت الرواية دي بس سيدي للتقريب، لان يعني الرواية تحمل بس، تحمل وضبط. نعم. فشاف حاجة حصلت ما او سمع حاجة معينة حصلت وبعدين جينا قالها لنا، مش هقدر اقبل منه غير لما يحصل عندي الاستيثاق من كلام، لكن هنا هو بينقل ليا ان ده حكم شرعي. انت عرفت ان انه حكم شرعي اصلا استنبطته، وانت تقدر تستنبط ايوه انا مجتهد، دورت وراه لقيته فعلا حصل علم علوم الاجتهاد وفعلا مجتهد، هتقول له لا ما انتش مجتهد، ده انكار للواقع، لانه هو حصل معايير التي اذا تحققت وصف الانسان بها انه مجتهد. بس هقول له شكرا كتر خيرك والله، يعني ربنا يوفقك، انت فعلا راجل مجتهد وكل حاجه، بس انا كلامك يعني ده ما اقدرش اقبله او التزم به. ليه؟ لان شرط المجتهد عندنا الاسلام، وحضرتك مش مسلم. شرط المجتهد الاسلام ازاي؟ اذا كنت انا مجتهد قدامك اهو، لا انا اصلا شرط المجتهد الاسلام اي شرط قبول كلامه، شرط اعتبار اجتهاده وتصحيحه، واخد بال حضرتك؟ لذلك قالوا المجتهد الفاسق اجتهاده حجة في حق نفسه لا في حق غيره، لو مش هيضحك على روحه يعني، ياخد بالك ان في حق نفسه ماشي الحال، لكن في حق غيره ما فيش. سواء حتى دي مختلف فيها. نعم، اذا نظرنا في وجدنا ان الاجتهاد ده صحيح، ده باعتبار اخر بقى، نظرنا ووجدنا انه صحيح، يبقى احنا راسنا براسه، احنا الاثنين مجتهدين زي بعضينا، فبصيت في اجتهاده كده قلت والله تصدق ده الراجل ده الكلام بيقول ده كلام معتبر وده الاجتهاد الصحيح. انت مين؟ انا المجتهد فلان الفلاني. خلاص يبقى ده احنا هنقبل كلامك، لانه باعتبارك انت مش باعتباره هو. انا فلان الفلاني الصحفي، طب اركن على جنب كده معاه لغايه اما نشوف صرفه فيكم. ماشي، استنى. سواء في ذلك المعترف بالكفر ومن نكفره ببدعته كالمجسمة. فالاعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ولو بالغ رتبة الاجتهاد فيه. الاعتبار بقول الكافر في علم من العلوم أعم من أن يكون الأحكام الشرعية كمان. ده كلام الشيخ. ها؟ ما في بعض النصارى حجة في اللغة. نعم. بس هو الاحتجاج بقول النصارى في اللغة مش قبول لاجتهادهم. ده زي الأخطل مثلا، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقال لك الأخطل النصراني، مش الأخطل النصراني. إحنا هنا ما بنستدلش به من حيث نصرانيته، وإحنا بنستدل به من حيث هو عربي قح. فهنا هو ما بيجتهدش في مسألة من المسائل، يقول يا جماعة خلي بالكم أنا اجتهادي أداني كذا، ده هو بيتحدث العربية زي ما بنستدل بأقوال الجاهليين الكفار مثلا الوثنيين. ده مش اجتهاد يا مولانا الشيخ عويض، ده احنا بنثبت بيه ان هذا واقع في اللغه بامره ايه، ان اقحاح العرب تكلموا بهذا. لكن لو هو بقى بيجي في مساله نظريه محتاجه مقدمات ونتائج، مقدمات تترتب عشان نصل لنتائج لانها نظريه، فابتدى يعمل فكره ووصل لنتيجه ما في هذه المساله. أنا لو سمحتوا المسألة دي اجتهادي فيها بيؤديني إلى النتيجة الفلانية. لو هو ليس على هذا الشرط اجتهاده مش هيقبل في أي علم من العلوم. على كلام الشيخ يعني احنا بنفصل دلوقتي الكلام مش بنتبنى. سواء ده فقه أو غير فقه مش هيقبل اجتهاده. نعم. كانوا كده بيقولوا إن في إجماع في العلوم. ايوه، ما هو في اجماع، ما هو في اجماع، لا ما بينفيش ولا حاجه، هو في اجماع في العلوم الاخرى فعلا، لكن هل الاجماع ده حجه؟ افرض المناطق اجتمعوا على حاجه، ده حجه شرعيه يعني؟ اهل الفن ده ده ده ده, ده بيسموه ايه، بيسموه مثلا واجب صناعي، يقولوا كده واجب صناعي، يعني واجب عند اهل الفن، مش واجب يعني واجب شرعي، فهو حجة صناعية. لكن افرض واحد ربنا فتح عليه وجه وزاد في مبحث ولا ينقض به مباحث الأولين وأقام عليه الحجة والبرهان مثلا أوكي، ولقينا الكلام متسق يمشي، مش هنقول أنت آثم ولا كلام ده. طب أنت خالفت إجماع أهل الفن؟ آه خالفت إجماع أهل الفن. إيه المشكلة لما خالف إجماع أهل الفن؟ لما عندهم أنا عندي ما يؤهلني لذلك، هو إجماع أهل الفن ده حجة شرعية؟ الحجة الشرعية في إجماع الفقهاء في الأحكام الشرعية. بس بكلم كلام الشيخ في الاول خلاص يعني. واضح جدا مفيش الجهة منفكة، ده بيتكلم في الأحكام الشرعية وده بيتكلم في مطلق العلوم سوى الأحكام الشرعية. واضح الكلام اللي احنا بنقوله ده ولا في حاجة غامضة؟ شباب شيخ أحمد ماشي الحال؟ أي حاجة مش عاجباك قولي. مش ضروري احنا دلوقتي بنفهم مش بنتبنى. في فرق بين الفهم والتبني، احنا وظيفتنا دلوقتي نفهم. يلا يا مولانا. سواء في ذلك المعترف بالكفر ومن نكفره ببدعته، سواء واحد الكافر ده بيقول لك انا كافر فعلا البعيد، او هو ارتكب بدعة مكفرة، بدعة اوجبت كفره كالمجسمة. المجسمة دول اللي بيعتقدوا ان الله تعالى جسم كالاجسام، ماشي، دول مجسمة، مجسمة كفار والعياذ بالله. شوف جسم ايه كالاجسام، لكن واحد قالك جسم لا كالاجسام ده مبتدع، بس مبتدع وبدعة غليظة. قالك الله في السماء، في السماء ازاي يعني؟ يعني يقولك يعني في جهة العلو، ايوه يعني هو في السماء، يعني هو في السماء مبين لخلق، الله مبين لخلق في السماء. طب ما انت على هذا الكلام يعني لما تفسر ان الله في السماء دي تفسير لترال كده يعني، يعني حرفي، يبقى انت بتقول ان ربنا في مكان، وما دام في مكان يبقى هو في علاقته بالمكان ده علاقة المظروف بالظرف، وما دام هو حالية والمحلية، وما دام هو في مكان يبقى المكان اكبر منه، لان لما يكون حاجة جوه حاجة يبقى الظرف اكبر من المظروف، ولما يكون في مكان يبقى هو محتاج لهذا المكان. طب اين كان قبل ان يخلق المكان؟ يقول لك بلا تكييف ولا تعطيل، كلام بقى المحفوظ اللي مالكم فيه ده، بلا تعطيل ولا تاويل ولا تهبيل ولا مش عارف ايه. فدول مبتدع مش كفار. نص على ذلك العز بن عبد السلام الجهوي، سموهم كده في الكتب الجهوية، القائلون بالجهة مبتدعة. ليه؟ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، لو زنقته هيتنصل. يعني هو ربنا جسم كده ومحصور وظرف ومظروف ومش عارف، يقول لك لا لا لا أنا بس مؤمن أنه في السماء، بس الخوض في هذا بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. مش كده مولانا؟ فدول إيه؟ مبتدعة، لأن لما تيجي تلزمه لا يلتزم، لكن إذا التزم يبقى كفر والعياذ بالله. وخرج بقولنا بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم الإجماع الواقع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ده من مخرجات التعريف، من محترزات التعريف. فالإجماع فيه ليس بحجة. أيوة، إيش اللي حججه؟ الحجة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إجمعوا زي ما أنتوا عاوزين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم لا أنتوا غلطانين ولا حاجة خالص، بمنتهى البساطة. الحجة في النبي عليه الصلاة والسلام. ها، بل لا ينعقد، ما ينعقدش أصلا. فدخل الإجماع زمن الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أولنا زمن الصحابة، قبل كده مفيش حاجة اسمها إجماع أي حجة يعني. فزمن التابعين بل لا ينعقد أصلا كمان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول إجماع ممكن، أو يعني أول إجماع معتبر الذي يكون في زمن الصحابة. فاء زمن التابعين، وعبر بفاء التعقيب، لأن فاء التعقيب ده يدل على الترتيب، ها، بلا تراخٍ، صح؟ اسمها فاء التعقيب. فزمن التابعين جه على طول بعد زمن الصحابة، تدل على الترتيب بلا تراخٍ. ها، قال فعبر. قال ايه؟ فزمن التابعين في عصر الصحابة لأنهم معتبرون فيه معهم. كلام بتاع الشيخ سيد أو الشيخ محمد الشاذلي تقريبا، مش فاكر. وزمن من بعد التابعين أيضا، وزمن من بعد التابعين أيضا، لأنهم من مجتهد الأمة في عصر، فلا يختص الإجماع بالصحابة رضي الله عنهم. ما تظنش أن الإجماع فقط الحجة هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة ومن شاركهم في الزمن من التابعين ثم بعد انقراض ذلك العصر في عصر تابع التابعين، ها؟ وهكذا بقى. فعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد. كمل. وعدم الاختصاص به وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن رتبة ركنا. فعلم منه بقى، منه ده اللي هو إيه؟ التعريف ما هو فين في فين إيه اللي في التعريف يفيد العدالة؟ اتفاق مجتهد علماء الفقه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيه على حكم الحادثة. فين اللي في التعريف ده؟ فضلت قلت في العبارة تسمح والضمير يعود على تعريف الإجماع. أيوة. فعلم ليس على بابه. والله أنا قلت كده. قول لي كده اللي أنا قلت تاني. في العبارة تسمح والضمير يعود على تعريف. حد كاتب حاجة وراي في الحتة دي؟ ليس على بابه. ليس على بابه. اللي هو إلا ليس على بابه. فعلم. حد كاتب حاجة في الحتة دي؟ أنا مش فاكر أنا قلت، بس قول يا شيخ أحمد كده. في العبارة تسمح والضمير يعود على تعريف الإجماع، فعلم ليس على بابه. فعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد، وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا وهو الأصح. يعني هو بيحيل على التعريف، والتعريف ما فيهوش ما يفيد هذا. هو علم بعد كده وبعدين هو علم بعدها كمان. وعلم منه يعني هو كأن يعني في فعلا في تسمح في التعبير، وهو لا يريد ان يفرع على التعريف الآتي هذا، وانما يريد ان يستأنف الكلام على بعض المسائل المتعلقة بتتميم الكلام على تعريف الاجتهاد. فمن هذه المسائل أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، أو يشترط خلاف. فاختصاصه بالعدول يكون إذا اعتبرنا العدالة ركنا في الاجتهاد. هل المجتهد لابد أن يكون ركنا، لابد أن يكون عدلا؟ احنا قلنا من شويه انه ما يشترطش، وان المجتهد قد يصل الى الاجتهاد مع فسقه بل مع كفره، لكن هناك من خالف في هذه المساله. راحت فين؟ وعدم الاختصاص بهم ان لم تكن ركنا اي العداله وهو الاصح، ادي واحده. وعلم منه انه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الأصح. هل لابد علشان نقول إن الإجماع انعقد إن المجتهدين يكونوا بلغوا عدد التواتر وهو العدد الذي يستحيل تواطؤهم، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب؟ فقالك في خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يشترط وصول المجمعين إلى عدد التواتر، إنما لو حتى الإجماع كان من حقق شرطه اثنين بس في الدنيا كلها والاثنين دول اتفقوا ينعقد بهم الإجماع. نعم. بالنسبة فعلم منه الضمير هنا بالتالي كده يعني بيعود على مقتضيات التعريف السابقة، ساعة ما قال إيه؟ قال من أول المراد بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وهم المسلمون. وبعدين وخرج بالمسلمين غيرهم لأن الإسلام قيد، وده الشاهد، لأن الإسلام قيد في المجتهد المأخوذ في تعريفه، فلا اعتبار بقول الكافر ولا اعتبار أيضا بالإيه لمن نكفره ببلعته. فممكن الـ هذا القيد اللي هو العدالة، وجود العدالة، حصول العدالة تكون في المسلم غير المبتدع، يكون في المسلم غير المبتدع. فممكن الضمير هنا يعود على الجملة. إيه اللي في الجملة دي يفيد ما ذكر؟ يفيد العدالة. هو بيقول لك هنا إيه؟ فعلم منه اختصاصه بالعدول في حاجة معينة لو مشينا الجملة على ظاهرها في حاجة معينة قيلت يفهم منها أن الاجتهاد خاص بالعدول، تمام، وعدم الاختصاص بهم، ويفهم منها عدم الاختصاص بهم على التفريع على كون العدالة ركن أو مش ركن. فهم فيما سبق لأنه يكون مسلم وإنه يكون غير مبتدع، وما التلازم بين الإسلام وعدم الابتداع وبين العدالة. لما أنا أصفك إنك مسلم وغير مبتدع، مسلم سني، ده يلزم منه إنك عادل؟ إنك عادل؟ لا لا يلزم، بس ما يلزمش. قال بعدها اللي خلينا أقول كده إن هو يقول بعدها يفهم منه العدالة، يفهم منه إيه؟ ماتجيش يا مولا، مش عارف، ماتجيش. هو الشيخ عاوز يؤسس. أنا قلت قبل كده إن هذا الكتاب مع فائدته ومع كونه كتاب مدرسي جيد، إلا إن هناك ملاحظات متعددة عليه، منها إن الشيخ بيتسمح في التعبير. مش أنا قلت هذا الكلام سابقا؟ بيتسمح أحيانا في التعبير، فهو يبدو لي، وقد أكون مخطئ، لو حد عارف يطلع توجيه العبارة يقول لي، يبدو إنه عاوز يبدأ في التأسيس لمسائل، يتكلم على مسائل من متممات البحث، فاستعمل التعبير ده بس. طب دي مشيناها على كلامك، ماشي، امين. طب وعلم اللي بعدها متاخده منين؟ طب وعلم اللي بعدها متاخده منين؟ ما ناخد واحده واحده واحده واحده يلا. اللي بعدها بيقول هنا وعلم منه انه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر. ايه بقى فيما سبق؟ يجيب الكلام ده اللي هو بيقول ايه؟ بيقول فالاجماع فيه عصر النبي عليه الصلاه والسلام، لا ينعم، فدخل الاجماع زمن الصحابه رضي الله عنهم، يعني الاجماع دخل زمن الصحابه. لا يشترط في انعقاد الاجماع ان يكون فهم ان يكون هناك تواتر في الطبقات الثلاث، يعني. لا غلط، ما تاخذنيش. لو دي يعني دي اهون من اللي قبلها، دي انا ممكن اقول لك اتفاق المجتهدين مطلق اتفاق، ما قالش تواتر ولا حاجه، ففهم منه عدم اشتراط التواتر. طب واللي بعدها؟ اللي بعدها بيقول ايه؟ وعلم منه انه لا يشترط في المجمعين، وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به. اي دي ممكن تمشي، لانه قال لك اتفاق المجتهدين، يعني في تعدد، لكن الواحد ما يصدقش عليه انه اتفق. لما يقول لك الحكم كذا ما اتفقش مع حد، او الاثنين دول يمشوا، لكن ايه اللي في التعريف تستطيع ان انت تقول لي انه يفيد قضية التواتر، قضية التواتر مش التواتر، قضية العدالة من عدمها، وعلم منه اختصاصه بالعدول ان كانت العدالة ركنا وعدم الاختصاص بهم، وعلم منه عدم الاختصاص بهم ان لم تكن ركنا. يعني هو لما مثلا يقول لك اتفاقه، التعريف يقول ايه؟ التعريف يقول ايه؟ اتفاقه كل مجتهدي علماء الفقه أهل العصر، يعني ممكن عندي توجيها، أنا كده عندي توجيه. ما فضلتك قال في العبارة تسامح، والضمير يعود على تعريف الإجماع. ما هو الضمير يعود على تعريف الإجماع ماشي، لكن هو التسامح بقى ده أنا عندي توجيها هو دلوقتي. لا لا لا، هو بيقول لك إيه في التعريف؟ بيقول لك اتفاق، فين التعريف؟ اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه، خليكم فاكرين حتى اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه. بيقول لك يعلم، ما في هنا تسمح بقى، هو ما يعلمش ولا حاجة، ويقول لك يعني احنا ممكن يفهم أو يعني يفسر ها؟ التعريف بأننا نشترط في من ذكر العدالة، ها، إن كانت العدالة ركنا. يبقى هو كأنه بيقول اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه العدول، وقيد الحيثية ده يبقى منظور إليه ومراعى، وإن لم ينص عليه مفهوم، يعني يبقى قيد الحيثية معتبر. أو والله لو إحنا مش هنعتبره يبقى الكلام على ظاهره، اتفاق كل مجتهدي أمة النبي ده مطلقا بما يشمل العدل وغير العدل. حاضر ماشي واضحه كده. ايوه حنان. انا حسيت ان هي هو قصده ان حط شروط المجتهد في يعني كل الحاجات دي عيدها على شروط المجتهد. فالارجاع للمجتهد ده هو اصلا في التعريف كلمه المجتهد. فكل العلم ده عايد على شروط المجتهد. ده كلام جميل بس انا دلوقتي راجل لفظي عندي جمله بتقول لي علم منه. منه ده اللي هو مين؟ فسري لي الكلام. احنا لما نتفاهم بعبارات منه اللي هو التعريف. هاتي لي التعريف كده على منضده التشريح وقولي لي ايه اللي فيه يفيد اشتراط العداله او عدم اشتراطها. ده في جمله واحده بيقول لك علم منه اشتراط العداله وعلم منه عدم اشتراط العداله. طب تمشي ازاي؟ ده تناقض يا مولانا. ما فيش غير كده. يعني حط في اعتبارك ان المذكورين دول اذا كنت هتمشي مع الراي اللي بيقوله المجتهد لازم يبقى عدل، يبقى لازم تحط كده بين قوسين كده حيثيه انهم عدول. ده كلام تاني. الاصل ده ما يعنيش الشرطيه. الاصل ما يعنيش الشرطيه. خليك بس معايا. اتفاق المجتهدين من علماء الفقه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك فعلم من هذا اشتراط العدالة إن قلت بأنها ركن، وعلم من هذا عدم اشتراط العدالة إن لم تقل أنها ركن. إزاي؟ هو الحاجة هتنتج الشيء وضده؟ فأنا بفسر الكلام ده إن في تسامح في التعبير، والشيخ بيقول لك يعني لما تيجي تبص للتعريف ده مش هتلاقي مذكور فيه العدالة. فلو أنت من اللي تبنوا لزوم عدالة المجتهدين ها يبقى في قيد مراعا حيثيه مراعاه. فاتفاق امه المجتهدين من علماء الفقه من امه النبي عليه الصلاه والسلام بقيد انهم عدول. ماشي. لا انا مش من اللي هيتبنوا وده الاصح اشتراط العداله، يبقى مفيش اشكال اصلا. التعريف كده كده مطلق يصدق على العدول وغير العدول او عام حتى مش مطلق. التعريف عام. اتفاق المجتهدين جمع محلى بالالف واللام يجيب لك من تحقق فيه الاجتهاد سواء كان عدل ولا مش عدل. ها طيب فبيقول ايه فلا وعلم منه وعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا وهو الأصح. طيب ماشي تفضل. وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الأصح. وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر والعشاء الساعة كام بيد؟ طيب ماشي. وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان وهو ما اختاره في جمع الجوامع كما سيصرح به. قلنا الكلام ده خلاص. وقولنا على حكم الحادثة الحكم يشمل الإثبات والنفي، والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية كما يؤخذ من قوله قد حدث شرعا، وذلك كما قال كحرمة الصلاة بالحدث، ومثله حل البيع وعدم حل الربا مثلا أو إثبات ونفي. وخرج يعني الحكم، إما إثبات لشيء أو نفي. لا مش ضروري، نفي الحل، نفي المطلوبين. هو دلوقتي الحكم إسناد تمام. فالحكم إثبات شيء، أو نفيه. فهو الحكم ده أعم من الإثبات وأعم من النفي. فما تقول هذا حلال أديك أثبت، هذا واجب أديك أثبت، هذا غير واجب أديك نفيت. وده اسمه حكم وده اسمه حكم. يعني مش ضروري الحكم دايما يكون مدلوله ايجابي، ممكن يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي. والمراد بالحادثه اي الحادثه الشرعيه كما يؤخذ من قوله قد حدث شرعا ها، وذلك كما قال كحرمة الصلاة بالحدث ومثله حل البيع، كل دي إثباتات، وعدم حل الربا مثلا. وخرج بحكم في المنفيات. وخرج بحكم الحادثة الشرعية الأحكام اللغوية. أيوة، لأن ما قلنا شرعية، لما قلنا شرعية ده قيد، والقيد هذا يخرج ما سواه، فده قيد للإخراج، فيخرج ما كان غير شرعي فأخرج به الأحكام اللغوية ككون الفاعل للتعقيب. والعقلية كحدوث العالم. والعقلية، ويخرج العقلية ها. والدنيوية كالآراء والحروب وتدبير الرعية. وبالتحقيق في هذه والتحقيق ما فيش البائس لا. والتحقيق في هذه الأمور أعني اللغوية والعقلية والدنيوية أنه إن تعلق بها عمل أو اعتقاد فهو حادثة شرعية. يعني الحيثية دي تعلق بها عمل فعل من أفعال المكلفين مطلوب فعله أو مطلوب تركه، يبقى هو شرع من الناحية دي. تعلق به اعتقاد ما مطلوب حصوله في نفسك أو مطلوب عدم حصوله في نفسك، يبقى هو من الحيثية دي شرعي برضه، لأن الشرع دائرة الشرع أعم من دائرة أفعال المكلفين وأعم من دائرة اعتقاداتهم. الشرع في اعتقاد وعمل وتزكية، فدائرة الشرع أوسع، فاللي يترتب عليه أو يتعلق به عمل أو اعتقاد يسمى حادثة شرعية، يبقى يدخل في كلام الشيخ ويصح أن يتعلق به الإجماع ما دام قد صار شرعيا من هذه الحيثية ها. فتدخل في كلامه، وإلا فلا تتصور حجية الإجماع في غير الديني. لا هي تتصور بس، وإلا فلا تصح، فلا تتصور حجية الإجماع في غير الدين. ليه ما تتصورش؟ ليه أنا هتصوره الناس أجمعوا وربنا يجعله حجة، هو متصور أو ده من ضمن التسمحات برضه. وإلا فلا يعني تتصور تارد عقلة. إيه؟ تتصور عقلة، تتصور. في حد مش متصور أن الإجماع يارد في غير الدين؟ طيب ما هو حد الممكن أنه ممكن أنه يقدر على تصوره، وما لا يقدر على تصوره ليس ممكن. في بلد اسمها أمريكا ماس وتواتر عندي أن هي موجودة، ده حاجة تانية، ده عادي، ده تواتر. لكن هو بيقول لك أن الناس اتفقت في علم من العلوم على حكم من الأحكام، هل ده حجة شرعية؟ يعني الشرع بيقول لي لازم تعتقد هذا؟ في على فكرة من قال أن الإجماع يتعلق بغير الشرعيات، في، فازاي تقول لا يتصور في غير الشرعيات؟ متصور طبعا، انما انت تقول فلا يصح، فلا يتأتى، فلا يعتبر، لكن مش فلا يتصور، ده تسمح مش شيخ برضه. هو يعتبر عند اهل هذا الفن، يعني اللغويون عندما يجمعون على مسألة، بس مش هيأثم المخالف، هيأثم؟ لا. طب واللي في الشرعيات المخالف؟ لا يأثم. نعم. فاحنا بنتكلم على حجية الإجماع الشرعية. نعم. مش حجية مطلق الإجماع. حجية الإجماع الشرعية قائمة في الشرعيات بس، ما هي حجية شرعية. في غير الشرعيات ليس حجة، ليس دليلا في نفسه. فلا تثبت حجية، شفتي؟ الواحد بيقول ساعات حاجات حلوة وبعدين يرجع عليه. فلا تثبت حجية الإجماع في غير الدينية. ها؟ يبقى هو ده الأدق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاي في أي سؤال في مقيد؟ نعم والله. أيوة شو محمد فضل. تفضل يا مولانا، تفضل، شرفتنا والله، شرفتنا، شكرا يا مولانا، شكرا، شكرا يا مولانا، سلام عليكم، صباح السلام. هذا مولانا لو إن سنة الإجماع ظني وليس القول، ولو افترضنا أكثر إن مبناء مصلحة، يعني حتى الإجماع ده قال بأمر المصلحة، هنقول إن هو مع اختلاف العصور ضمن مصلحة التغير. سيبنا. مولانا. الله يخليك. نستمد منكم. الله يخليك مصطفى. يصير مانع من بعدين ويصير حجة عليه. في تفصيل لما الإجماع يكون دليل ظني يبقى حجة. لا يشترط في دليل الإجماع أن يكون قطعيا. بل الإجماع نفسه هو اللي بيسبغ القطعية على الدليل. بل لو لم تعلم أصلا دليل الإجماع يكون حجة. لو كان كويس. لكن لو كان الإجماع مصلحي أو عرفي. ما هو مبني على متغير أهو مش مبني على نص. فحينئذ يتغير الحكم بتغير المصلحة أو العرف. خد بالك إزاي؟ ودي حتة مهمة للغاية دي إن تشوف الإجماع ده إجماع مصلحي أو الإجماع عرفي. هديك مثال جميل جدا وده مهم هذا المثال مهم للغاية واللي هقوله لكم ده كلام دقيق واحنا يمكن قلناها قبل كده في مجلس من المجالس انا فاكر ان احنا قلناها كان الشيخ مصطفى ثابت باين هو اللي بيناقشني على كل حال تجد في بعض الكتب التراثيه نقل الاجماع على تهنئه الكفار باعيادهم ذكر ذلك ابن القيم في احكام اهل الذمه مثلا ونقل الإجماع على كده تحريم تحريم أنا قلت حاجة تانية نقل الإجماع على التهنئة كده على تحريم التهنئة يعني ده قصدي يعني يمكن سبق لسان التضاحم عدم التضاحم نقلوا النووي مش موضوعا ما خلينا في تحريم التهنئة ابن القيم رحمه الله نقل في أحكام أهل الذمة الإجماع على تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم هل هذا الإجماع لو ثبت له مستند وإن كان فما مستنده هو إيه الدليل على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم قول لي كده الدليل من الكتاب أو من السنة قول أنا معك هو. هات لي دليل بيقول أو يستفاد منه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم ممكن ربما الأحاديث المريدة في عدم بدء السلام إيش جاب السلام في التهنئة؟ طب ما تبدأش بالسلام بس إذا سلم عليك هو هتقول له إيه؟ وعليكم طب إذا كان هو بيهنيك في عيده ما هي نفس الحكاية أنا همشي معك للآخر بيهنيك في عيدك مصلحي. إجماع مصلحي ولا عرفي؟ عرفي. شوف يا مولانا هو قام العرف في زمانهم أن لما تيجي تشوف أولا قبل ما أقولك الجزئية دي أما تيجي تشوف المستندات اللي بيذكروها هتلاقيها استدلالات باللوازم يحرم تهنئة الكافر بعيده لأنه يلزم منه الإقرار صح مش بتشوف ان العبارات دي يا شباب يلزم منه الاقرار يلزم دي بقى اقف عندها بقى شويه معلش تعالى لي انا بقى هنا شويه يلزم يعني انت بتدعي ان في لزوم يعني عدم انفكاك بين التهنئه وبين الاقرار انا موافق قول لي بقى يا حبيبي اللزوم ده لزوم عقلي ولا لزوم شرعي ولا لزوم عادي ولا لزوم عرفي لزوم عقلي زي كده الواحد يلزم من الأربعة الزوجية ده لزوم عقلي لا تنفكش ولزوم عادي إن يلزم من وضع إيدي على النار من غير حائل بيني وبين النار أو وضع بلاش إيدي أنا سمح الله في سلام علي وضع القطن على النار من غير حائل ومن غير برن القطنة يلزم الاحتراق هذا لزوم عادي ممكن يتخلف معجزة يبقى خارق عادة صح؟ لزوم شرعي أمر ما الشرع جعل بينه وبين غيره ارتباطا بحكم الشرع يلزم من الزوجية حل الاستمتاع مثلا، او ده لزوم شرعي، حل الاستمتاع ده لزوم عقلي، ده شرعي. بيقول لك ان الشرط اذا وجد في عقد الزواج على غير هذا ده مخالف لمقتضى العقد، مقتضى يعني ما يلزم منه، يبقى له عقلي وله شرعي وله عادي. بقي ايه بقى؟ في حاجه تانية؟ ده لزوم عرفي، لزوم عرفي. وما دام عرفي، العرف يتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، فلما العرف يتغير ويصير الان التهنئه محض مجامله اجتماعيه، محض مجامله اجتماعيه لا يفهم منها ابدا المهنئ بانك تقره على دينه، كما انك لا تفهم ابدا من قوله لك كل سنه وانت طيب في عيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى انا خلاص من هشطب والله. لا لا انا ما قلنا حضرتك، مستنى حضرتك. انت عاوزني يعني عشان تمام تمام ايوه. انا فكرتك بتقول لي معايا مستنيك يعني كلك نظر يعني. خد راحتك خد راحتك. كنا بنقول ايه؟ ولا انت تفهم، ولا هو لما بيجي يهنيك في مولد النبي عليه الصلاه والسلام انت بتفهم ان هو بقى راجل يعني مؤمن ومسلم وموحد وبتاع، انت بتفهم انه جاي جنبك. لما بيجي البابا ده ولا الاباء دول اللي بيجوا في مولد النبي بييجوا يحضروا الحفله، عمرك ما بتفهم ان هو جاي يعني وفي قلبه نبته الايمان، انت عارف ان هو دي موائمات يعني كده وعشان نظهر الوحده الوطنيه والكلام الحبلصي يعني. كويس الوحده الوطنيه حلوه يعني، بس اقصد بتتعمل بس من القلب يعني، مش جايين نرسم بورتريه. فاذا الموضوع عرفي، وما دام عرفي بقى قابل للتغيير. اجمعوا، وشكرا يا مولانا الامام ابن القيم على نقلك الاجماع، لكن ده كان في عرفك انت، العرف الان تغير. فما تيجي انت تفهم كلام السابقين تستحضر هذا الكلام، وتستحضر كلام القرافي لما يقول الأحكام المسطورة في الكتب التي مبناها على الأعراف، الإفتاء فيها بمسطور الكتب مع تغير تلك الأعراف، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ايه في التسجيل يا مولانا؟ في حد بيسأل؟ اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم